إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خليني يكون عنوان هذه الحلقة الفتح العثماني في أوروبا، وهي كلمة الفتح يعني قريبة إلى القلوب. نعم. سؤالي، متى بدأ الفتح العثماني في أوروبا؟ بدأ الفتح العثماني في أوروبا بحدود عام 1360، عندما اجتاز الأمير سليمان ابن أورخان أكبر أبناء السلطان الثاني للسلاطين الدولة العثمانية مضيق الدردنيل، واستولى على شبه جزيرة غاليبولي. اعتبر المؤرخون هذا العبور وهذا أول بدايات الفتح العثماني لشرق أوروبا، فكانت هذه شبه جزيرة غاليبولي هي أول محطة للعثمانيين للانطلاق نحو أوروبا. متى وقف الفتح العثماني لأوروبا؟ توقف، استمرت الفتوحات العثمانية حتى حصار فيينا الثاني 1683، الذي تم بهزيمة العثمانيين أمام أسوار فيينا، التراجع والتقاخر نحو الخلف، وبدأت القوات العثمانية بعد هذا الحصار بالتقاخر وخسارة أراضيها حتى نهاية الدولة العثمانية. يعني استمرت قرنين في أوروبا؟ لا لا لا، أكثر من قرنين، استمرت أكثر. 300 سنة وتزيد. البلقان هو أول البلدان الأوروبية يدخل في حيازة العثمانيين. ما الإنجازات، ما الوجود العثماني في البلقان؟ يعني بقوا فيه أكثر من قرنين، وأول مكان دخلوا فيه، ولا زال هو شاهد على العثمانيين. دكتور، تصحيح فقط أن بقاء العثمانيين في البلقان استمر 4 قرون ويزيد وليس قرنين. أي قلت أزيد. نعم نعم، لكن هناك طريفة، يعني البلقان هي كلمة تركية بمعنى الجبل، من أسامي الجبل في التركية البلقان، وهي كانت باليد عندما يعبرون نحو هذه شبه الجزيرة عن طريق طبعا مضيق الدردنيل ومرورا بأدرنا وغيرها، يجدون منطقة مرتفعة مليئة بالجبال فسميت بذلك البلقان. العثمانيين طبعا لما فتحوا بلدان البلقان أخذ الفتح يعني مدة طويلة، فكانوا دائما يستولون على المدن الكبرى فيحولون بعض كنائسها إلى مساجد، ثم يشجعون حركة التوطين. كانت هناك قبائل تركية ومسلمون يعبرون إلى هذه الأماكن ويستوطنونها، بالإضافة إلى حركة الأسلمة التي كانت تنتشر بين سكان البلقان، فأصبحت هذه المدن مدن إسلامية. يعني مثلا أولياء جلبي ذكر عن مدينة بلغراد الذي زارها في منتصف القرن 17، قال هي بغداد البلقان لكثرة جوامعها ومناراتها، منارات جوامعها عندما تدخلها فترى كأنك قد دخلت بغداد. هنا سؤال الحقيقة ربما يراود أذهان المستمعين الكرام، وهو ونحن نتكلم عن الفتح العثماني في أوروبا، هناك محاولات عثمانية لاستعادة الأندلس، يعني هي توقفت، ما أسباب التوقف؟ في الحقيقة بدأ استصراخ مسلمي الأندلس بالعثمانيين قبل سقوطها، وقد وصل وقد كتب بعض هؤلاء المسلمين قصائد يستثيرون همة السلطان بايزيد الثاني، وفعلا كان السلطان بايزيد الثاني مهتما بهذا الأمر، حتى أنه كتب للسلطان المملوكي السلطان قايت باي يطلب منه توحيد العمل فيما بينهما لإنقاذ مسلمي الأندلس، ويعني وعد أنه سيرسل الأخشاب والمواد الأساسية إلى مصر لبناء أسطول يتحرك لصد لإنقاذ هؤلاء المسلمين، لكن للأسف انشغال السلطانين بمشاكلهم الداخلية أجل هذا الموضوع فسقطت الأندلس في يد الإسبان. بعد ذلك عمل العثمانيين من خلال أسطولهم على إنقاذ حياة المسلمين الذين يهربون من الأندلس وتوطينهم في أماكن جديدة. يعني كان بعد سقوط الأندلس لم يكن هناك فرصة لاستعادة إسبانيا، بسبب أن إسبانيا خاصة في عهد الملك شارل كان أصبحت إمبراطورية تشمل البرتغال وهولندا وأجزاء كثيرة من ألمانيا وإيطاليا. فدخلت الدولة العثمانية معها في حرب قوية، حرب يعني طويلة الأمد. لم يستطع العثماني سوى دفع شر هذه الدولة وإنقاذ ما يعادل 500,000 مسلم عبر البحر عن طريق الأساطيل العثمانية إلى مناطق جديدة. يعني نحن خلال قرنين أو 3 قرون أو قل 4 قرون، طبعا تختلف من مناطق إلى أخرى، وجود العثمانيين في أوروبا، كم معركة حدثت بين العثمانيين والأوروبيين خلال هذه الفترات المتطاولة؟ المعارك كثيرة دكتور، هذه غير المناوشات الحدودية التي كانت لا تتوقف. هناك معارك كثيرة بدأت منذ دخول العثمانيين إلى البلقان. كان أولاهما هي معركة كوسوفو التي خاضها السلطان مراد الأول عام 1389، مرورا بنيكوبلي التي خاضها ابنه السلطان بايزيد عام 1396، ثم معركة كوسوفو الثانية، ثم فتح القسطنطينية، ثم معارك السلطان محمد الفاتح في البوسنة وحروبه مع دراكولا ونياد وغيرهما، ثم مرورا بالسلطان سليمان القانوني ومعركته الشهيرة موهاكس التي سقط على إثرها بلاد المجر وحصار فيينا الأول. هناك كثير من المعارك، معركة كرزت اللي قادها السلطان محمد الثالث، معركة سانج جوتارت اللي قادها الصدر الأعظم فاضل أحمد باشا، هي كثيرة جدا. وكانت الحروب بينهم وبين البلقانيين بين كر وفر. يعني هل نستطيع أن نقول أن المعارك التي خاضها العثمانيون مع الأوروبيين أكثرها كان النصر للعثمانيين؟ في البداية نعم كانت الانتصارات، لذلك كانت فيها فتوحات، لكن بعد انقضاء القرن 16 بدأ نوع من الجمود في حركة الجيوش العثمانية، وأصبحت المعارك قاصرة على مناوشات حدودية. حتى منتصف القرن 17 كانت هناك فقط مناوشات حدودية حاول العثماني فيها ترسيخ حدودهم والمحافظة عليها. الحدود العثمانية في أوروبا كانت تنتهي إلى أي مكان؟ كانت تمتد من البحر، إذا رسمنا خطا تبدأ من شبه جزيرة القرم في اتجاه الغرب، تشمل رومانيا وجمهورية مولدافا الحالية، ثم جنوب بولندا، ثم ينزل الخط ليشمل تقريبا الجهة الشرقية من بلاد التشيك أو السلوفاكيا، ثم طبعا كرواتيا إلى البحر الأدرياتيكي. فهي منطقة شاسعة جدا، طبعا تدخل من ضمنها 3/4 المجر. ويدخل من إيطاليا شيء؟ إيطاليا فقط استولوا على مدينة باري الساحلية، لكن طبعا لم تدم بيدهم، يعني خرجوا منها بسرعة بسبب أن مشروع العثماني لغزو إيطاليا توقف. حصار فيينا، هذا الكلام عند كل دارس للدولة العثمانية لازم يقف، أو البصر لازم يشخص على قضية حصار فيينا. ما قصة ذلك الحصار؟ تعرضت مدينة فيينا عاصمة الإمبراطورية النمساوية إلى حصارين من قبل الدولة العثمانية. الحصار الأول فكان في عصر السلطان سليمان القانوني في خريف عام 1529 في أكتوبر. طبعا السلطان سليمان القانوني أراد الاستيلاء على هذه المدينة بعد أن نجح في ضم المجر، بعد الانتصارات الهائلة التي حققها في موهاكس عام 1526، فطوق هذه المدينة. لكن كان التوقيت الزمني لهذا الحصار غير موفق، لأنه وصل إلى المدينة في منتصف شهر أكتوبر، وطبيعي طبعا كان شهر أكتوبر هو على نهاية الخريف أو في منتصف الخريف يعني في أوروبا، والجو يبدأ فيه يبرد ويبدأ يعني فرصة الثلج، يعني وقت نزول الثلج كان قريب. لذلك السلطان القانوني طوق المدينة لمدة 2 أسبوع، ولكن مع دخول شهر نوفمبر تغير الجو، وخشي السلطان أن يطول الحصار وتبعد طرق الإمدادات، وهو لم يعد عدته بشكل جيد. ثم جاءت طبعا الأخبار عن الشرق أن الصفويين بدأوا يتحرشون بالحدود العثمانية، الأمر الذي اضطر السلطان أن يرفع الحصار ويقبل الجزية من النمساويين. طيب، هنا المعارك البحرية ونحن نتكلم عن الفتح العثماني في أوروبا، المعارك البحرية التي جرت مع دول الساحل إسبانيا مثلا، هل هذه المعارك البحرية استمرت كثيرا أم أنها كانت قصيرة الأمد؟ بالنسبة للنشاط البحري العثماني بدأ تقريبا مع ظهور السلطان سليم الأول، وظهور طبعا القائد البحري الشهير عروج وشقيقه فيما بعد خير الدين بربروسا وبيري ريس، هم كلهم تعاصروا في فترة واحدة. طبعا كان نشاط بيري ريس في جهة الخليج العربي والهند، وعروج وخير الدين ثم جاء من بعدهم الريس درغوت في البحر المتوسط. استطاع الأسطول العثماني من خلال هذه الصراع أن يستعيد تونس وأيضا أجزاء من الجزائر التي أخذها الإسبان وطرابلس الغرب عاصمة ليبيا حاليا، كما أيضا ضرب حصارا على جزيرة مالطا وكاد أن يستولي عليها، وحصارا على مدينة مرسيليا وضرب السواحل الإسبانية. لكن بدأ نشاط الأسطول يضعف بعد وفاة خير الدين بربروسا. طبعا خير الدين بربروسا توفي 1546، فجاء من بعده ابنه حسن ريس واستمر في قيادته للأسطول، ثم الريس درغوت الذي مات طبعا وهو يحاصر مالطا بداية الستينات. بعد ذلك ضعف الأسطول، وكانت ضربة معركة ليبانيت 1571 ومقتل قائد الأسطول العثماني قلج علي بداية لضعف هذا الأسطول وتقهقر نشاطه فيما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. هل العثمانيون عندما دخلوا مع الأوروبيين في هذه المعارك هل حصلوا على غنائم كثيرة من هذه المعارك؟ لا شك أن الجيش العثماني كجيش إسلامي بعد كل انتصار يحصل على غنائم من عدوه، سواء كانت هذه الغنائم أسلحة أو أسرى أو أموال، وكانت طبعا يتم فيها تقسيمها حسب المفهوم الإسلامي. وقد احتفظ العثمانيين طبعا بكثير من هذه الغنائم، لا زالت حتى الآن موجودة في متاحفهم، كما أنهم أيضا استفادوا من الأسرى كما ذكرنا في موضوع سابق أنهم كانوا يجندون في الجيش الانكشاري خاصة الصغار منهم، لذلك كانت هذه الغنائم أيضا جزء لا يتجزأ من موارد الدولة العثمانية. لكن طبعا بدأت مع ضعف الدولة العثمانية تختفي أو يختفي هذا المورد المهم، حيث يعني بعد الهزائم حرم العثمانيين من هذه الغنائم وبدأوا بالعكس يخسرون بدل ما كانوا يجنونه. الأسرى اللي كان يأخذونهم من الأوروبيين هل كانوا يسترقونهم؟ طبعا بعد أن تستنفذ يعني كل طرق فدائهم وتحريرهم يتم تحويلهم إلى رقيق. إلى رقيق، وكان طبعا الشباب الصغار منهم من تتوفر به شروط خاصة يلحقون بالمدارس أو المدارس الانكشارية ويتم تدريبهم ليكونوا جنودا وينضموا إلى الجيش العثماني. هناك فكرة يعني عند دراسة تاريخ العثماني انترد قضية جزيرة رودس وهي في البحر المتوسط، كيف تم فتحها؟ طبعا جزيرة رودس جزيرة كبيرة تقع بالقرب من السواحل الجنوبية الغربية لتركيا حاليا، وموقعها الاستراتيجي والمهم يشكل خطرا على هذه البلاد في الماضي. فطبيعي بعد سقوط الشام في يد الأول بعد تحرير الشام بالمعنى الصحيح وطرد الصليبيين منها، انتقل فرسان القديس يوحنا إلى رودس، وأصبحوا يقطعون الطرق بين الشام ومصر والأناضول، وكانت لهم سفن وكانوا يضربون قوافل الحج البحرية في ذلك الوقت. فرأى السلطان محمد الفاتح أنه من الضروري فتح هذه الجزيرة، لكن طبعا لم يستطع فتحها. ثم جاء السلطان سليم الأول في آخر حياته وفكر في فتحها، لكن طبعا الله سبحانه وتعالى لم يمهل فتوفي قبل بداية هذا المشروع، ولكن هذا المشروع كان قد ترسخ، فما أن تولى السلطان سليمان القانوني حتى بدأ ينفذ رغبة والده وجده في الاستيلاء على هذه الجزيرة وطرد فرسان القديس يوحنا منها. ففعلا أعد حملة حربية ضخمة وقاد بنفسه هذه الحملة وحاصرها، واستطاع بعد أن تكبد خسائر فادحة بسبب حصانة هذه الجزيرة وقوة وجلادة هؤلاء الفرسان من الاستيلاء عليها عام 1522، يعني في السنة الثانية من ولايته، وتم طردهم إلى الخارج، فذهبوا إلى جزيرة مالطا واستقروا فيها، وأصبحت رودس جزءا من أراضي الدولة العثمانية. وإلى الآن تابعة لتركيا؟ للأسف استولى عليها الإيطاليين عام 1913، يعني قبل قرن زمان، ثم سلمت فيما بعد تقريبا بعد سقوط إيطاليا بالحرب العالمية الثانية إلى اليونان، وهي الآن يونانية. موقعة مهاكس قادها سليمان القانوني، نتكلمنا الآن ولكن تكلمنا على جاء الحديث ونحن نتكلم عن حصار فيينا. يعني هذه الموقعة العثمانيون يعدونها من مفاخرهم إذ انتصروا فيها، وكان القتلى عند الأوروبيين كثير. نريد أن نتكلم عنها للمستمعين الكرام. طبعا كان هناك مشروع عثماني لفتح المجر والتوغل في قلب أوروبا، وكانت طبعا أول الدول التي كانت تدافع عن أوروبا هي مملكة المجر، التي كان على رأسها يومها الملك لويس الثاني. فهذه الدولة دخلت في صراع مع العثمانيين منذ عصر السلطان مراد الثاني والد الفاتح، ولكن طبعا الحروب العثمانية وانتصاراتهم على المجريين قلص هذه المملكة، فاضطرت أن تستعين بممالك أوروبا المجاورة كألمانيا والنمسا وغيرها. ففي عهد القانوني طبعا وجه أول ضربة لمملكة المجر بأن استولى على مدينة بلغراد عام 1521، ثم بدأ يتوسع في قلب البلقان، الأمر الذي دعا إلى أن تكون هناك حملة صليبية تحت إشراف وقيادة ملك المجر لويس الثاني. فاجتمعت هذه القوات في منطقة مهاكس لتقطع. من دول كثيرة؟ نعم، هي طبعا جاءت من إسبانيا، من البابوية كانت لها دولة آنذاك، من ألمانيا، من فرنسا أيضا، فأغلبهم طبعا إما يكونوا أمراء مبعوثين من ملوك أو متطوعين. فاجتمعت هذه الجيوش في موقع في شمال البوسنة، في مكان اسمها في المراجع التركية مهاج، ولكن عرفت من المصادر الأجنبية بمهاكس. كانت هذه المعركة من قوتها أن السلطان كاد أن يقتل فيها، حيث اقتحم فرسان المجر خيمته، ولولا جلد الإنكشارية وقوات حرس السلطان الخاص لوقع السلطان قتيلا أو أسيرا بيدهم. لكن الله سبحانه وتعالى كتب له النصر، وارتد المجريون، وقتل ملكهم لويس الثاني في هذه المعركة. ويقال أن قتل الصليبيين فيها بالآلاف المؤلفة، فكانت هذه كان 25,000 قتلى، كثير يعني تعدى، وأنا لا نستطيع أن نحصي، لأن في الماضي كانت الإحصاءات كلها تقريبية أو حتى ضربة من التكهنات تقريبية. نعم، فسقطت هذه المملكة بعد هذه الهزيمة، وقسمت المجر إلى قسمين، قسم استولى عليه العثمانيين بدءا من عاصمتها بودا، اللي أصبحت فيما بعد بودابست. والظريف أن بودا تقع على الضفة الجنوبية، بينما بست تقع على الضفة الغرب الشمالية، فاتحدت المدينتان اللي يفصلهما نهر الدانوب، فأصبح اسمها بودابست. كانت بودا هي مقر الولاية العثمانية، بست في يد النمساويين، لأن النمساويين أسرعوا باحتلال أجزاء من المجر حتى ينقذوها من العثمانيين. يعني كانت من المعارك الشهيرة التي انتصر فيها العثمانيون، بل هي من المعارك الفاصلة المصيرية. المعاهدات العثمانية الأوروبية، كانت هناك معاهدات في مصلحة العثمانيين وكانت هناك معاهدات في مصلحة الأوروبيون، أيهما أكثر كانت في مصلحة العثمانيين؟ عندما كانت الدولة قوية كانت تملي شروطها على الدول الأوروبية. ونتوقف هنا لبعض الطرائف. العثمانيين كانوا في جبروت أمام الدول الأوروبية. مثلا كان العثمانيين يرفضون أن تكتب المعاهدات إلا باللغة العثمانية، والجانب الأوروبي يوقعها ثم يترجمها. هذا نقطة. النقطة الثانية، كان العثمانيون يتعففون أو يستنكفون من إرسال السفراء إلى الدول الأوروبية، بينما الأوروبيين كانوا يرسلون السفراء إلى الدولة العثمانية. وكان هناك في حي غلطة سكن السفراء، كان هناك سفراء دائمين للدول الأوروبية، بحيث أن السلطان إذا أراد شيء أو الصدر الأعظم يرسل لهؤلاء السفراء حتى يبلغوا دولهم، ولا يرسل سفير إلى هذه الدول. السفارات العثمانية بدأت في بعد منتصف القرن 18، لذلك نجد أن الدولة العثمانية في قوتها كانت هي التي تفرض لغة المعاهدة والشروط و السفارة. بينما بعد معركة بعد هزيمتها في الحصار فيينا وتقهقرها تغير الوضع، فأصبحت المعاهدات تكتب باللغتين العثمانية والأوروبية، وبعدها أيضا أصبح العثمانيين يرسلون سفراء حالهم كحال الدول الأوروبية، وهذه سنة الله في خلقه. يعني نحن لو درسنا حركة عروج، عروج اسمه، نعم، وخير الدين، يعني هؤلاء القادة أو الزعماء البحريين تحالفوا مع الدولة العثمانية، وهم بالحقيقة أعلنوا الولاء للدولة العثمانية، لم تكن الدولة العثمانية بجوارهم، حققوا انتصارات على الأوروبيين. فكرة عروج وخير الدين لماذا مجهولة في التاريخ؟ للحقيقة ما هي مجهولة كثر ما هي مشوهة في التاريخ. يعني ونحن صغار كنا نرى في المسلسلات الكرتونية ذلك القرصان الذي فقد عينه ووضع جلد مكانها، وبدل ساقه المبتورة بعصا، وبدل يده المقطوعة بكلابة أو مثلا في يد حديدية، هي في الحقيقة ورفع علما عليه عظمين وجمجمة، وكان هذا قرصان يمثل القرصنة والشر، وذلك هو في الحقيقة هو تصوير مشوه لذلك القرصان البطل عروج، لأن عروج في إحدى المعارك أصيب بقذيفة فقطعت يده ورجله وفقعت إحدى عينيه، فاتخذ غطاء مثل ربطة جلدية على عينه المفقوعة، ووضع ساقا خشبية ويدا خشبية، فصوروه أنه هذا القرصان، هما قرصانين، أو نقول حنا في المعنى الحقيقي الإسلامي مجاهدين، نشأ في إحدى جزر اليونان وكانوا عايشين على البحر صيادين كذا، ثم أسر عروج، أسر في إحدى الغارات الصليبية، أسر وعمل مجدفا في إحدى السفن، فلما اقتربت هذه السفينة من السواحل المصرية ألقى بنفسه ونجا ودخل مصر، ثم عاد إلى وطنه، وبعد ذلك اجتمع مع مجموعة من البحارة وانقضوا على إحدى السفن الأوروبية واستولوا عليها، ومنها بدأت نواة الأسطول الذي قاده عروج لضرب البحرية الأوروبية في ذلك الوقت، وأصبح هو وأخوه خير الدين بربروسا من أشهر المجاهدين وممن أدخلوا الرعب في البحر المتوسط لقاء في أمام الأوروبيين، وبعد ذلك دخل في خدمة الدولة العثمانية، لأنها هي الدولة الإسلامية القوية التي كانت في المنطقة، بخلاف ما كانت هناك من دويلات ضعيفة متناحرة كدولة الحفصيين في تونس ودولة المرينين أو من جاء من بعدهم من في الوطاسيين في المغرب. يعني أنا أقصد أنه برزت شخصيات يعني مكافحة قوية في التاريخ الإسلامي، وهؤلاء عروج وخير الدين لهم مواقف عظيمة، لكن الشهرة سواء في البحوث أو الدراسات الأكاديمية أو حتى الأفلام، يعني حتى أفلام كارتون أو الأفلام الحقيقية، إلى الآن كثير من الناس لا يعرف من عروج وخير الدين، لم يسمع بهما. للأسف أنا وافقك الرأي أنهما هاتين الشخصيتين لم تأخذ حقها في الإعلام، رغم أن هناك بعض المؤلفات عنهم ومؤلفات جدا جميلة، يعني أشير إلى ما كتبه بسام العسلي عن سيرة خير الدين بربروسا وأخوه عروج في كتاب أعتقد طبعتهم دار الفكر المعاصر، وهو يتكلم يعني بإسهاب عن حياة هذا الرجل وجهاده، كذلك أيضا ما كتبه عزيز إلتر وهو كاتب تركي ترجم إلى العربية الأتراك في شمال أفريقيا، أيضا ذكر دور عروج وأخوه خير الدين بربروسا، لكن للأسف تبقى هذه الكتابات يعني قاصرة فقط على القراء والمتخصصين، بينما العامة لا يعني لا يعلم عن هذين إلا النزر اليسير. هم أصولهم يونانيون؟ اختلف في أصولهم، هل هم يونانيين أو أتراك والله أعلم، لكن في الفترة ذيك ما كان هناك اهتمام بالجنس، كان هناك فقط مسلم أو غير مسلم، فلذلك هم كانوا عثمانيين. هذا طبعا يدل على القوة الحقيقة. يعني ونحن ندرس تاريخ الفتح العثماني في أوروبا، يعني لابد أن يخطر إلى الأذهان شيء، قضية الغدر والخيانة ونقض العهود. لا شك أن العثمانيين لم يسجل عليهم هذا الشيء، لا شك، لكنه سجل على الأوروبيون. هل هذه الأمور، قضية الغدر والخيانة ونقض العهود، اهتم بها المؤرخون كثيرا في قضية العلاقة بين العثمانيين والغرب؟ لا شك أن العثمانيين من منطلق إسلامي كانوا يحترمون معاهداتهم وعهودهم، لا شك أن العثمانيين كانوا يحترمون عقودهم ومعاهدتهم طبقا لل يعني للمنظور الإسلامي واتباعهم لتعاليم الإسلام، لكن الأوروبيين وبعضهم كانوا ينقضون هذه المعاهدات لسببين. السبب الأول، إذا التمسوا ضعفا من الدولة العثمانية أو انشغالا منها. السبب الثاني، أن البابوية كانت دائما تحضهم على نقض العهود وتبرر لهم أن هذا مباح وأنها تحلهم من كل قسم، لذلك نجدهم إذا حصلوا على فرصة أن ينقذوا العهود. وأكبر يعني أذكر حادثة من هذه الحوادث الذي فعلها ملك بولندا سوبيسكي عام 1683، عندما يعني نقض عهده مع العثمانيين بعد أن اتفقوا معه على أن لا يتدخل في عملياتهم العسكرية وضمنوا له مملكته واعترفوا به. فنجده عام 1683 عندما كان النمسا والعثمانيين يطبقون حصارهم على فيينا وكادوا أن يستولوا إليها، يهب على رأس جيشه ويضرب العثمانيين من الخلف ويوقع بهم خسائر عظيمة، حتى أدت يعني هذه الحركة إلى تضعضع العثمانيين وانقسامهم وهزيمتهم فيما بعد. فكان هذا يعني من الشواهد على نقض العهود عند الأوروبيين وما جره على الدولة العثمانية من يعني خسائر وانتكاسات. ماذا يقول المؤرخون الغربيون على هذه القضية؟ معادلة يعني مضيئة من جانب العثمانيين، مظلمة من جانب الأوروبيون. هنا التزام بالعهود وعدم الغدر والخيانة، هناك نقضهم للعهود. فوقف المؤرخون الأوروبيون عنها، ماذا قالوا؟ لا شك أنهم اتبعوا سياسة ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. وقد يعني ليسوا أمناء إذن على التالي؟ لا أبدا، هم دائما هم يبحثون عن الغاية ويحللون كل وسيلة تدور. لذلك كانت البابوية للأسف مع أنها مركز ديني وكان المفروض أن تكون يعني قدوة في احترام العهود، إلا أنها كانت تحلهم منها بصك بابوي. فيتذرع هذا الملك أو هذا الأمير بأنه إن عمله شرعي بمباركة البابا والكنيسة. يعني القضية الإنسانية والحضارية والنفسية يعني يضعفون فيها، إذن هل التاريخ يعيد نفسه أنهم ينقضون عهوده؟ لا شك، وإن كان بعضهم يعني حتى لا نكون ظالمين يحاول يحافظ على هذه العهود، ولكن للأسف الغالبية منهم كانت تسعى وراء مصلحتهم بعيدا عن كل جوانب الإنسانية واحترام الذات. يعني نحن ندرس التاريخ العثماني في أوروبا، ومن الزلات هذه قضية نقض العهود، ومن المعالم والمفاخر العالية للعثمانيين أنهم حفظوا عهودهم. يعني هل عندنا يعني في الشرق الإسلامي وقف الباحثون عند هذه القضية وأعدوا بحوث في هذه القضية مهمة بالحقيقة؟ تكلموا هم الباحثين، تكلموا عن مدى التسامح العثماني مع الشعوب البلاد المفتوحة، بدليل أننا أنهم ظلوا على دينهم وعلى عرقياتهم، بينما نجد أن مجرد ما هزمت الدولة العثمانية اختفى المسلمون من البلقان بعدين كانوا أكثرية، بينما حافظ العثمانيين على أهل الذمة وصانوهم وصانوا حرياتهم وصانوا أملاكهم وديانتهم. يعني فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. نعم، حقيقة هذه. نعم، أنه حقيقة. المسلمون في كل عهد وأوان يحفظون العهود. نعم، ولا يغدرون ولا ينقضون العهود، لكن يعني حسبنا الله ونعم الوكيل أن التأثير النفسي للغربيين تأثير كبير. وابن خلدون يقول: وما ذاك إلا لإعجاب المغلوب بالغالب. إعجاب، نشكرك كثير الشكر دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت على حضورك معنا في هذه اللقاءات. أيها المستمعون والمستمعات، انتهت هذه الحلقة التي كانت بعنوان الفتح العثماني في أوروبا من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.